كربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك، أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا ركوع، أسبح اسمك القدوس، فليس لي سواك، أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا ركوع، أسبح اسمك القدوس، فليس لي سواك.